في الجزع والتسخط. فلهذا صار مناسبة بين المقسم به إيش والمقسم عليه، لأن العصر هو الوعاء الزمن الذي يكون فيه العمل. طيب إن الإنسان هذا عام، طيب إلا الذين آمنوا خاص، بماذا أخرجنا هذا؟ إلا. إذن التخصيص هنا متصل، طريقه الاستثناء. نعم الفصل معناه هو القيد الذي يخرج ما ما ما سوى هذا المقيد. إيه غير هذا فصل بالنسبة للتعريف، هذا مر علينا في أصول الفقه. ما أدري أنت حاضر أنت تحفظ كل يوم في أصول الفقه في مختصر التحريم. نعم نعم نعم اول امر عام وخص نفسه. نعم ثم بعدين عرفنا الدليل عاما من بادخال هذا الشخص المخصص. نعم كيف نقول لا لا ما هو لو نص على هذا الشخص المخصص من قبل لكان هذا نسخ، عرفنا ان الحكم تابع، لكن لما لم ينص يحمل كلامه الثاني على كلامه الاول. لكن عندنا خصوص ما هي عنه، احنا مثلنا بمثال من عندنا لان ما نحب نفرض كلاما قاله الرسول وهو ما قاله. قلت مثلا لا تكرم زيدا، هذا خاص ولا عينت شخص معين بانه ليس محل الاكرام، ثم قلت اكرم الطلبه وزيد منهم، ما قلت انا وزيد منهم، يعني ان المعروف ان زيد من الطلبه، فهل تكرم زيدا؟ لو اكرمته قلت تعال، اما قال لك امس لا تكرمه كيف تكرمه؟ ما تقدر تقول لي لانك قلت لي لو ما اكرمه، يعني ما قلت لك اكرمه، قلت لك اكرم الطلبه يعني الذين سواه. الله اكبر. حتى لو تقدم العام نفس الشيء، يمكن يحضر قوله العام وناس ويسافرون يقاتلون المدينة ثم لا يسمعون التخصيص، وهذا وارد. عبد ما يرد كلام صحيح. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. سبق لنا أن الاستثناء مأخوذ من الثني، وسبق لنا تعريفه في الاصطلاح، وهو إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها، يعني أدوات الاستثناء. ثم قال تعريف الاستثناء إيش؟ لا، شروط الاستثناء. شروط الاستثناء يشترط لصحة الاستثناء شروط، منها اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكما. واستفدنا من قول المؤلف شروط منها، ومن هنا للتبعيض أن هناك شروطا أخرى لم يذكرها المؤلف، مثل أن يكون المستثنى والمستثنى منه من متكلم واحد، فإن كان من متكلمين اثنين لم يصح إلا إذا وافق المتكلم على الاستثناء فإنه يصح على خلاف في ذلك. مثال هذا لو قال رجل نسائي طوالق، نسائي الأربع طوالق، فسمعه جاره فقال إلا أم العياب الكبيرة، ولكنه سكت ما استثناها، كم يطلق؟ كل الأربع استثنى جاره. لماذا؟ ليس من متكلم من واحد، لا اتصل من يوم قال نساء الأربع طوالق، من يوم نطق بالقاف قال الثاني إلا أم الأولاد، فهنا لا يصح الاستثناء لأنه ليس من واحد،

في الشرط ما يشترط في الاستثناء، يعني أن يكون من متكلم واحد، وأن يكون متصلا به حقيقة أو حكمًا.